من مسافر سفر معصية هل يعيد تلك الصلاة التي صلاها قصرا؟ أنا أرى أنها طالما في مسألة اجتهادية لا يعيد ما مضى. ها؟ ولو هيقضي صلاة هيعمل إيه؟ ما هيفطر معلوش خلاص. لو أفطر في سفر معصية هل عليه كفارة؟ الراجح لا، لكن يقضي لأنه فيه شبهة.